يا الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله قولوا الله الله يا ما شاء الله حب التهاني والأمان ونشيد الحب حب التهاني والأمان ونشيد الحب حب التهاني والأمان ونشيد الحب يا ما شاء الله الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله.